أفيد فضيلتكم أن والدي توفي وقد أوصى بثلث ماله يجعل في عقار بريع يخرج من يخرج من ريعه أضحية، وباقي ريعه يصرف في أعمال البر والخير. أفيد فضيلتكم بأن ثلث ماله لا يكفي في شراء عقار، فأرجو من فضيلتكم أن يبين لنا في أي شيء يوضع هذا المال. إذا تيسر بعقار ولو مشاع مثل سهم في بيت، في عمارة، في أرض تغل، في نخل تشترون يعني ربع نخل، ثلث نخل، نصف نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر يصرف في الفقراء والمساكين وعمارة المساجد وحاجات المساجد ونحو ذلك. أما إذا كان قليل ما في حيلة هذا أصرفه في جهات نافعة مثل عمارة المساجد وأشباهها، وإن ضحيتم منه حتى ينتهي أو جعلتمه عند إنسان يتجر فيه ويضحى من غلته ومن صدق من غلته، إذا تيسر من يقوم بذلك من الناس الطيبين الأمناء يتجرون فيه ثم يصدق من غلته ويضحى من غلته لا بأس. أما إذا ما تيسر من يقوم بذلك ولا حصل من يتجر فيه فإنه يجعل في مثل مسجد حتى ينتفع بصلاة المسلمين فيه وإقامة الحلقات العلمية فيه ونحو ذلك، إذا كان قليلا ما في حيلة. نعم.